بالنسبة للمراهنة، المراهنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن تكون من طرفين، وإما أن تكون من طرف واحد، وإما أن تكون من طرف خارجي. أما إذا كانت من طرف خارجي، كان آتي أنا مثلا وأقول لأبي عبد الرحمن وعبد العزيز، عبد العزيز صح؟ زين شو؟ عبد العزيز وأبو عبد الرحمن، أقول له مثلا تسابق مثلا سيارات يجوز؟ طيب أقول لهم تسابق أو في أي شيء تسابق، والذي يفوز له 100 دينار. طيب ففي هذه الحالة أنا طرف ثالث خارجي، فإذا غلب أبو عبد الرحمن طيب سيكون غانما، وإذا خسر لن يكون غارما، ما يدفع شيء. وعبد العزيز نفس الشيء، إذا فاز كان غانما، وإذا خسر لن يكون غارما، فهنا جائز. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون بين عبد العزيز وأنا، فأقول له أنا عبد العزيز إذا سبقتني أعطيتك 100 دينار، وإذا سبقتك لا أريد منك شيئا. فهنا عبد العزيز إن سبق فهو غانم، وإن سبق فليس بغارم، وأنا كذلك إن سبقت فلست بغارم ولا غانم، وإذا سبقت فغارم، فهنا لا بأس أيضا إذا كانت من جانب واحد. الحالة الثالثة أن تكون من جانبين، أنا وعبد العزيز مثلا، أقول له إن سبقتني أعطيك 100 دينار، وإن سبقتك تعطيني 100 دينار. فهنا إذا سبقته كنت غانما، وإذا سبقني كنت غارما، ونفس الحال بالنسبة له، إن سبقني كان غانما وإن سبقته كان غارما. هذه لا تجوز، لأن هذه قمار، الأخيرة هي التي لا تجوز وتكون قمارا. لكن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في 3، في خف أو نصل أو حافر. هذه 3، الخف والنصل والحافر، الخف الذي هو للإبل، والحافر للخيل، والنصل له السهام. قال أهل العلم هذه جاء النبي صلى الله عليه وسلم جواز السبق فيها، فيجوز السبق في هذه 3 ولو كان من طرفين. يعني لو كنا على خيل أنا وعبد العزيز مثلا، كنا نقود الخيل أو الخيل بدون قيادة، طيب أقول إن سبقتني فلك وإن سبقتك فلي، جائز حتى لو كان من طرفين. وعلى الإبل نفس الشيء، وعلى السهام نفس الشيء. وقاس عليها بعض أهل العلم كل ما كان فيه يعني شيء من الجهاد أو الاستعداد للجهاد أو تقوية النفس، تقوية البدن، كالمصارعة مثلا أو غيرها، أنه يجوز هذا إذا كان من طرفين. أما غيرها فالأصل أنه لا يجوز.